قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا ويا فيها شرب مرار الكاس، وتهون عليك بلوته قدام بلا إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. الحلقة الرابعة. أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. نبرق بالتحية لأهلنا في القدس وباقي مدن الضفة الغربية و48 وكل محافظة قطاع غزة، وكل من يستمع إلينا عبر السوشيال ميديا وعبر الساتلايت وعبر الإذاعة، فأهلا وسهلا بكم جميعا في إذاعة صوت الأقصى وبرنامج أنين القلب. أذكركم بهواتف البرنامج للتواصل معنا 2822 2822653 أو 2822652. بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة 0599734424. بإمكانكم أيضا التواصل على الفيسبوك على صفحة الشخصية نبيل عيسى الخطيب، وعلى اليوتيوب على صفحة أنين القلب. على العموم أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا بدنا نعتذر على اللطشة البسيطة اللي طلعت فيها الحلقة، لكن احنا كنا بدنا نحط نعمل اشي، فنعتذر منكم. على اي حال اليوم احنا الحلقة الرابعة من ديمونا. انا بس بدي اوضح شغلة واحدة قبل ما ابدا البرنامج. في ناس يعني بيسألوا شو ديمونا يعني. طبعا ديمونا المنطقة اللي موجود عليها المفاعل النووي الصهيوني الإسرائيلي، اللي هي في منطقة في نص بئر السبع، وسموا المفاعل النووي تبع إسرائيل اللي هو ديمونا، مفاعل ديمونا النووي. فعشان هيك طب ليش الاسم هذا موجود على المسلسل؟ لقدام إن شاء الله بتعرفوا. بدي أحيي طبعا أخونا أبو محمد قاسم حبيبنا، ونقول له حي الله فيك في برنامج أنين القلب. طبعا في ناس كتير احنا شفناهم في الأماكن العامة طلعوا استغربت أنهم بيسمعوا إذاعة الأقصى وبيسمعوا أنين القلب، لكن إحنا بنقول لهم حي الله فيكم جميعا. بنقول كمان كل السلامات لبنت صاحبنا رتال صلاح الخولي فزدق الأنين، بنقول له حي الله فيك، وتحية خاصة طبعا أجتنا من مقعد أبو عرفات العربيد المختار أبو عرفات العربيد والمختار أبو محمد أبو حمد والمختار أبو إياد محمد فراج والمختار مروان أبو قمر أبو أحمد والإخوة كلهم الموجودين في المقعد، حي الله فيكم جميعا أهل الأدب والذوق والإحساس. خلونا نسمع الحلقة، وبعد الحلقة إن حكي خراف كثير، لكن بدنا إياكم تسمعوا الحلقة وبعد هيك بنتناقش بإذن الله تعالى. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا الحلقة الرابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. ولك مالك انت؟ مالك مش عبعضي؟ رايحة جاي يمين وشمال ماسكة الستارة كل شوي بتطلع في الشباك، ايش فيه؟ ايش بدي يكون فيه يعني؟ ولا حاجة. لا في حاجة. يوه انت يا زلمة بس بدك تتعربش فيي هيك؟ مش عوايدك يا سهيلة. ما هي قاعدة البيت يا فضل زهق وملل وقرف، بدي اطلع من الشباك اشوف الناس اللي رايحة واللي جاية. هادي جديدة والله. ما هو انت يا فضل لا بتطلعني عمطعم ولا بتطلعني عمنتزه ولا بتطلعني عبحر. امشي عدل وما تتدخليش في كل كبيرة وصغيرة، وعيب علي اذا ما طلعتك. والله اللي شايفه انك ما حتطلعني بالمرة. ايش بدي اعملك؟ اضويلك اصابع كل انشمع؟ والله لو ضويت انشمع ما يفرق معاك. المهم يا فضل دير بالك على حالك. طلاق من راسي اذا ما كان في مخك اشي. انا مش عارفك ولا في حاجة في مخك، انت اليوم مش طبيعية. والله انت اللي بدك الشر يا شيخ، انا هيني سايباك. يما انت الك اكم من يوم بتروحش على شغلك؟ وغير هيك متغير كتير عن اول. يما في مشكلة عندنا في الكهرب عشان هيك الشغل وقف. طب هي مشكلة الكهرب تقعد يومين ثلاثة؟ تقعد يوم. يما انا مش عارف انت ليش بتضلك تتدخلي في شغلي. يما شغلنا احنا مرة هيك ومرة هيك، يعني انا ما بشتغلش في حكومة، ما بشتغلش في مؤسسة رسمية، احنا شغلنا يعني يوم في شغل يوم فيش شغل. بس انت ولا عمرك كنت زي هيك. يعني كيف ما عمريش كنت زيك؟ يعني خسيت ايد خسيت رجل خسيت عين؟ يعني انت اكيد في عندك مشكلة بس انت بتكش تحكي. يما المشاكل موجودة في كل مكان، واي واحد بيشتغل الا ما يكون عنده مشاكل في الشغل تبعه. بعدين شيء مشاكل عادية يما، يعني بنفعش انه الواحد كل ما بتصير حاجة معه في الشغل بده يجي يحكي لأهل الدار عشان يسم بدنهم. بالعكس يما، انا ليش بدني ينسم؟ بالعكس بقف معاك. الله يسعدك يما يعطيك طولة العمر، بس انا قلت يعني مش مستاهل الامور، يعني في شويه مشاكل في الكهرب وفي نفس الوقت كمان في البرامج، وبعدين الشيء يعني شويه هيك يعني في خلاف بيني وبين صاحب الشغل. ان شاء الله يومين ثلاثه يما وبرجع على الشغل. خلاص ماشي يما اللي بيريحك. هيني طالع بدك اشي؟ لا الله يرضى عليك. حسن. يا سندس. بخصوص اللابتوب. قلت لك حجيبك لابتوب، يعني حجيب لك. خلاص تضلكيش تزني علي. انا اليوم عندي شوية مشاكل في الشغل، وان شاء الله لما نرجع حجيب لك اياه، ومن احسن نوع، وهارد ومضر، يعني مواصفات عالمية. لا انا جاي اقول لك انه خلص بديش. بديش؟ وليش مدلي بوزك يعني بديش؟ لا خلص، هيني معايا جوال، مش محتاجة لابتوب. تفكرين بكذب عليك يا سندس يعني؟ لا لا بالعكس، عمرك ما كذبت علي، بس خلص بديش احملك فوق طاقتك. يا بنتي انا شكيت لك، يعني انت جاي هيك بدك تشفقي على اخوك؟ يعني انا عمري قصرت معك في اشي؟ والله عمرك ما قصرت، بس انا خلص مش محتاجة لابتوب. طيب خلص اسكتي، خلص حجيب لك اياه، انا حجيب لك اياه، روقي خلص، وعد وعد حجيب لك اياه. يلا باي باي. انا بدي اقص ايدي اذا انت استمريت مع الماكس. يا زلمه هذا الماكس ببيع ابوه عشان المصاري، مش بكفي انه مستعبد الشباب اللي بيشتغلوا عنده تبعين الهكر. الغلط مش من الماكس، الغلط فينا احنا، احنا فزدق فاضي. احنا لو بدنا نشد حالنا ونحط ايدينا في ايدين بعض بنعمل امبراطوريه اكبر من امبراطوريه الماكس. طيب يا استاذ يا ابو الامبراطوريه، جيب لك 20-30 ألف دولار عشان نشتري برامج واجهزه بمواصفات عاليه. كل اللي انت شايفهم خشوا مشاريع وعندهم ملايين، اكتر واحد لما بدأ ما كانش في جيبته 500 دولار. طب يا سيدي انت في جيبتك اقل منهم، ليش ما تبدأ يعني؟ طيب وليش ما تبدأ انت؟ مالك يا حسن، إلا ساعة قاعدين بنحكي وانت ولا كأنك موجود، مالك سرحان؟ هو بيعتبر كلامنا كله على الفاضي لانه يأسان من كل شيء. بس انا بقول لك يا حسن، ارجوع للماكس، اياك في يوم من الايام تفكر ترجع له، وبالذات بعد المشكلة اللي انت عملتها معه. ومش لرجوعه بس، انت علمت على الماكس وعلى الجنجي ومش حيفوتولك اياها. مالك يا زلمة، احنا بنحكي مع حيط؟ ايش بدور في راسك يا حسن؟ انتوا ايش كنتوا تحكوا عن ايش يعني؟ مش بقول لك الا ساعتين بنهري حالنا وبنحكي وهو مش موجود معنا اصلا. بنقول لك لوين وصلت معاك القصة. انا حس يا جماعة انه احنا بنحرط في مية وكل شغلنا على الفاضي. انا تعلمت حاجات كتير من عند الماكس. بدك تشتغل يا اما بتشتغل اشي كبير، حتى اذا انت ضعت عزائك انه انت كنت فايت على اشي كبير. الزمن هذا مش زمن المشاريع الصغيرة. رجع كلامي، مش قلتلكو اقل مشروع بده 20-30 ألف دولار؟ يا زلمة يا زلمة، انت الواحد لو فتح معاك مشروع سندوش ابو الشيكل بتقول بدك 10 آلاف دولار اقل شيء. ماشي سايبلكو الميدان، يلا يا اسبوعة. انا مش عارف انتوا ليش عاملين مشكلة، ليش بتزعقوا؟ احنا مستخسرين احالنا يا حسن، انت خلصت من عند الماكس ومش راضي تحط ايدك في دينا. انا قلتلكو ركزوا بكلامي، قصة انه احنا نفوت على النت ونجيب فيزا كارت ونأخذ رصيد من هنا ونهكر موقع فلان ونأخذ اجرته، هذا كلام اتقزقز. اذا انتوا بدكم تفوتوا مشروع بدكم تفكروا تفكير عميق، عشان السوق هذا اللي بيضل هو الزعيم، البقاء للأقوى. يعني إذا أنت بدك تشتغل لازم تكون قد الماكس 200 مرة. طب كيف؟ أنا لحتى الآن مش عارف كيف، بس اللي بعرفه إنه فيه قدامي مشروع، والمشروع هذا لازم يكون كبير، وإذا إحنا بدنا نفوت فيه لازم نكون زعماء، لازم نكون كبار. أما قصة نجيب منها 30 دولار ومنها 50 دولار ومنها 100 دولار كله كلام فاضي. أنا معك، مدام أنت بتحكيش في المصاري أنا معك على الموت، وانا متأكد انه احنا بنقدر نعمل من لا شيء مليون شيء. عكلامكو يعني انه احنا بدنا نعمل عملية اقتحام لموقع بنك وناخد مصاري ونحولهن لنا وسلامة سلمك. طب بس تقدر تعملها، انت مستهين فيها هذه القصة؟ يا جماعة الخير بدناش نفكر في السرقة، بدناش نكون حرامية تكنولوجية. طب ايش عندك يعني؟ الافكار ما بتجيش في يوم وليلة، انا بس اخلص بصورة رسمية من الماكس واخدوا فلوسي من عنده، حنقعد قاعدة واثنين وثلاثة لحتى يكون عندنا مشروع عشان نمسح الماكس واللي مشغل الماكس كمان. طيب وانت بدك تضلك قاعد هيك بدون شغل؟ تعال تسلى معانا وطقطق لك كم من فيزا كارت بتطلع لك 200 دولار. ما هو قاعد بقول لك بدي يخش على اشي كبير. بدنا نخش على اشي كبير، ولازم كل واحد فيكم يفكر. كل حاجة بتتطور الا الحيوان، عشان هيك اعصروا ذهنكو وفكروا كيف يكون في عنا مشروع بدون اي تكلفة. انتوا هكر شاطرين واذكياء وانا معاكم، ليش نبيع انفسنا للغرب؟ ليش الناس تستغلنا؟ نحاول بقدر المستطاع نفكر كيف نعمل مشروع عن طريق النت وبعيدا عن السرقة ومال الحرام. ايش بدي اقول يا تحرير؟ قول يا كفاح. بدك شاي؟ بدك قهوة؟ لا لا لا لا، اشي تاني بيختلف. طب احكي. ايش بدي اقول؟ ايش رايك في دار عم ابو فايز؟ ايش رايي؟ ايش يعني؟ مش فاهمة. انا قصدي عن فايز ابن عمي. ايش ماله؟ قصدي يعني انت ايش وجهة نظرك فيه؟ والله ما انا فاهمة ايش قصدك يعني. طيب هلقيتها؟ بدي اسأل سؤال. اسأل. هلقيت في بنت معاها بكالوريوس تمريض، وفي شاب قريبها معوش شهادة مخلص من صف تاني اعدادي، ويعني عقليته بواقع انه معوش شهادة، يعني مش مثقف يعني، بس نوعا ما كويس وبفهم. طيب هلقيت لو هذا اجت قدم لها، معقول بكون في مشكلة؟ اكيد بكون في مشكلة طبعا. وطبعا معه مصاري. المصاري مش مشكلة. طيب هاي ايش المشكلة؟ اول حاجة في تباعد عقلي وفكري بين الاثنين، يعني هي متعلمة وهو مش متعلم، اكيد راح يكون في اختلاف الثقافة. تاني اشي هي تعلمت عشان تشتغل، وهو حيقولها لا انا بديش اياك تشتغلي عشان هو دقة قديمة. يعني قصدك الزواج لو تم يعني ممكن يفشل ولا ينجح؟ انا من وجهة نظري لو صار معي الموضوع هذا انا برفض. اها خلص بقوله. تقول لمين؟ هو صاحبي، قصدي يعني اللي شاورني في الموضوع. طب ما دام صاحبك اللي شاورك، طب انت ليش تشاورني؟ ما انا بدي اشوف وجهة نظر البنت، قلت بما انه انت بنت ممكن يعني يكون يعني زي بعض تفكيركم. شوف ممكن ينجحوا سنة او تاني سنة، بس بعد هيك ما يمكن يتركوا بعض، انه اكيد رح يصطدموا. اها طيب ماشي، انا هيني طالع عند ابوي عشان بدنا نعمل الشبك عند البحر. يا صبحي يا صبحي. نعم يا هبة. يا زلمة إلي 3 ساعات معطيك ورقة الإغراض، تجيب لي إياهم من السوبر ماركت. انزلت على السوبر ماركت لقيت أبو شوكة مسكر. طب يعني فيش لسوبر ماركت أبو شوكة اللي في البلد؟ ما احنا بناخد على الدفتر يا هبة. طب وإنت ما قبضتش؟ أخروا القبضة يا هبة، إما أنت عارفة هو في مصاري بتخش على البلد. طب بعينك الله انزل شوفه، يمكن فتح حلقة تخليني أطبخ، وغير هيك ابنك بده شوكولاتات وحاجات. حاضر يا هبة، هيني نازل. عديت المصاري كويس يا ابو العز؟ عديتهم. لا عد كمان. الله اكبر، هي امانة ولا اخوانا؟ مالك يا ابو شوكت، انا مأمنك. اصلا انا ما كنتش بدي عد وراك. اسمع، المال مفارقة، الفلوس مفارقة، الله يرضى عليك عدهم كمان مرة، المبلغ مش بسيط. حاضر يا ابو شوكة. وهاي عدة 46 47 48. اوب تمام يا ابو شوكة. حبيبي يا ابو العز، بقدر استأذن هالجيت؟ اي بدري يا زلمة، خلينا نتعشى مع بعض. لا بتطلع خلي الشحن يوزع بالمرة يا حبيبي، والسوبر ماركت من الصبح مسكر، في زبائن عندي بياخذوا دين حرام. يا سيدي على بركة الله، بس زي ما وصيتك بتعطي كل تاجر كفايته وحقه. ولا يهمك، ابشر احنا اتفقنا. انا مش عارف ايش قصة ابو شوكة، عمره ما عملها لا هيجيت مسكر. الله يستر ابو شوكة. انا يا ابو عماد بقول لك ليش ابو شوكة مسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، من وين طلعت لي انت؟ من وين طلعت يا ابو عماد؟ طلعت من وعية. والله ما انا فايق لك يا زهدي، روح يا راجل، روح شوف لك رزقة في مكان تاني. ما انا يا ابو عماد كنت بدي اروح، بس خفت انه البحر يطوف علينا. هاي هو مين بصاح له السكنة عند البحر؟ بتعرف يا زهدي، والله لا تقعد لك ساعتين الفجر وساعتين اخر النهار على البحر لا ترجع احسن منا واعقل منا. ما انا كنت بدي اقعد يا ابو عماد، بس في ناس حكت لي انه البحر غبار. يعني بدك يا ابو عماد اروح اقعد عند البحر والبحر يطوف فيا شلاليت وكفوف؟ بترضاها على زهدي؟ طب ايش بدك مني يا زهدي هالجيت؟ مش فضيلك. بدي منك سيجارة. الله يبعد عني وعنك شر الدخان، انا بدخنش يا زهدي. طب هات 5 شيكل. يا زهدي يا زهدي، انا جاي اخذ من ابو شوكة الدين وانت جاي تقول لي هات 5 شيكل؟ يعني يا ابو عماد بدك ايانا اروح على البحر ماشي؟ روح يا راجل روح. يعني قديش بدك قصدرة؟ نص ساعة من البلد للبحر؟ ماشي يا ابو عماد ماشي. تحياتي لمن دمر حياتي. الله يكون بعونك يا زهدي. عندك صف، عندك نزل لي 10 شوالات في السوبر ماركت والباقي بتوديهم على التجار. وين يا ابو شوكة؟ حبيبي يا ابو عماد اهلا وسهلا. ايش الدعوة يا راجل؟ بشوفك طول النهار مسكر. معلش والله رحت جبت نقلة الفحم. بشوفك ابو شوكة صار التاجر في الفحم، ما شاء الله شحن جاي. ايش بدنا نسوي؟ ارزاق، كل واحد بيشوف رزقته يا ابو عماد. حبيبنا ابو شوكة الله يرزقك. طب بدك تفتح تبيع ولا كيف؟ عشان بدنا شوية اغراض للبيت. اه اللي بدي افتح 5 دقايق بس. ركز معي يا جنجي، اول ما بتفوتوا بتتأكدوا ان الاجهزة هدول اجهزتنا، بتحطوهم في السيارة وبتأمنوهم، بعدين بتفوت لعلي بتجيب لي اياه، بتربط لي اياه، بتحطه في شنطة السيارة وبتجيب لي اياه. والله اللي علمك الادب يا جن. طيب واذا مرته قاعدة تتصوت وتصرخ ولمت علينا الحارة؟ ربطوها وجبوها معاه. هي مرت الحرام ايش بدها تكون يعني؟ شريف وطاهرة اكيد زي جوزها. طيب يا ماكس اذا طلعن الاجهزة مش إلنا ايش نعمل؟ ايش تعمل يا جنجي؟ اسحب حالك وجيب الشباب وروحوا، احنا مش حرامية يا جنجي. ماشي يا كبير، اعطيني مفاتيح الجيب. خود هاي المفاتيح يا جنجي، بس دير بالك على الجيب، تتهورش وانت بتسوق. عيب يا كبير، اي هو انا اول مرة اطلع فيه؟ يلا طير. هي هذا الجنجي اللي بيشتغل عند الماكس، بشوف معاه جيب ومعاه شباب واقفين انظار فضل الجن. والله شكله عرفوا انه فضل الجن هو اللي سرق. والله لغير اروح في 60 داهية. انا ايش قال لي عقلي اروح اشيل البضاعة معه؟ والله غير اتصل عليها الكيف. ايش بدي اقول يا فضل؟ هو انت لسه ما قلتيش؟ لسانك ب4 شعاب طول نهارك وطول الليل تحكي. لا بس هذا الحكي اللي بدي احكي لك اياه يا فضل مهم جدا. انطقه بالجوهرة تشوف. انا بقول يعني من اليوم تاكل وتغذي في حالك. ليش؟ هو انا بدي اروح رحلة على صحراء مثلا؟ لا وانت الصادق حتروح على السجن، عشان في السجن ما بياكلوش الا تطلي وفول. سجن يلمك ويلم اهلك معاك. ليش روح على السجن؟ ليش؟ هو الحرامي مستقبله وين يعني يا جن؟ اخريته على السجن يا جن. مش انا اللي بنحبس ولا اسمي فضل الجن، والجن عمره ما بنحبس. رد رد على زبونك الحرامي اللي زيك. رد لكتيني بسكيتك وسكتي. الو. يا الفاني. يا فضل، الجنجي اللي بيشتغل عند الماكس ماله؟ معاه شلة في الجيب واقفين عباب داركو. والله شكله عرف انه انت الحرامي وانت اللي سرقت البضاعة يا جن. وانت اش عرفك؟ انا هيني واقف على راس الشارع وشايفهم هيهم عباب دارك يا جن، والشرف عينيهم بيكدح قدح. اللي بده الشر اهلا وسهلا، انا ابو الشر كله. دير بالك يا جن، هو عجيب سيرتي بالمرة اذا اخدوه. تقلقش يا الباني تقلقش، بعرفك مسكين وعلى البركة وبتخاف من خيالك، انت بس دير بالك على حالك وخلاص. انا هيني واقف برا وبراقب الاشي. ماشي. ايش يا فضل، في سرقة جديدة ولا ايش؟ وليه قسما بالله بفلك راسي. روح جيبي لي الخنجر اللي في الخزانة بسرعة. ايش بدك تعمل بالخنجر يا فضل؟ بدك تهجم علي بالخنجر؟ تفضحنيش الله يفضح اليهود، تفضحنيش. هات الخنجر وبس. ما بجيب لك الخنجر يا فضلي، لا تقول لي ايش بدك تعمل فيه. ولك في شباب تحت شكلهم بدمعن وشكله معاي، هات الخنجر وسكتي. وانت ايش بدك تعمل بالخنجر يا فضل وهم جايينك 3-4؟ انت بتقدر لهم لحالك؟ ولك انت ايش دخل ابوك في؟ ابعد هيك، انا بدي اجيبه. الوضع هالجيت مناسب، نخش على دار الجن. القفل وابو الدنين، هاتوا العصي معاكم، يلا تعالوا معايا. وانت يا حمود انت وعبود خليكوا في الجيب هان، ولما ازعق عليكم بتفتحوا الشنطة وبتجهزوها. ماشي يا كبير ماشي ولا يهمك. مين؟ افتح يا جن. مين انت؟ انا الجنجي يا جن، وانت عارف ليش جاي. قبل ما افتح ايش بدك مني؟ عامل حالك زلمة وهلقيت بتتخبى ورا البواب زي النسوان؟ ولك انا زلمة وبعد بعينك كمان. طيب اذا انت زلمة افتح الباب. هاي اني فتحت، فضل اي خدمة. انت عارف انه احنا ليش جايين يا جن؟ لو عارف ما كنتش سألتك. بدناش نقعد نديون على بعض. اه ليز هيك؟ شو ليز؟ بلكنك انت وكالة بدون بواب هي؟ ولك بيتي هاد. احنا مش جايين نخش على مرتك ولا اولادك، ليز هيك؟ ولك والله رقبتي انت بتعتم جوا. جن احنا عارفين انه انت اللي سرقت البضاعة. اي بضاعة؟ بدنا نقعد نفلم على بعض. اسمع انا ما عنديش بضاعة، واسحب حالك انت والشمهطية واطلعوا من هان. يعني مش نافع معك اسلوب الزوج؟ اه والله انا طول عمري ضد الزوج اصلا. اذا في عندك اسلوب تاني هات شوف وريني. بدك تشوف يعني؟ ماشي. قفل ابو الدنين، كسروه وربطوه. اي والله اللي بقدم غير لأبعجه بهالخنجر اجيب مصارينه قدامه. خش يا قفل، خش ابو الدنين. وين بدك اياه؟ وين وين بدك اياه؟ تعال يا حبيبي تعال، خد خد هادي. الحقني يا جنجي الحقني. خش ابو الدنين خش. انت والله غير لقصقص لك دناك. تعال خش علي خش. يا ولدي علينا، الحقونا هجموا علينا، بدهم يقتلوا فضل الجن، الحقونا يا جيراننا. وانت كمان ليش واقف؟ تعال تعال اكسرك. انت قد الخنجر اللي حاطه. اوه بده والله لا اوريك. تعال. طيب انا خش. اورجيك هلقيت ايش هعمل فيك. لا يا فضل لا يا فضل، تخبطش في الخنجر بلاش يموت. ولك خش جوا، انقلع من وجهه. يا ايدي. ماشي يا جن ماشي، انا بورجيك يا جن. يلا يا قفل، يلا يا ابو الدنين، الحقونا عالجيب. واذا بتفكروا مره تانية تيجوا علي عالدار مش هخليكم تروحوا بالجيب. يلا امشي امشي. وإلك كمان وجه وتجيني وتقول للجن ضربكم انتوا الثلاثه؟ ايش عمل لك يا معلم؟ انا كنت فاكره اي كلام. والكم انتوا خمسه، خمسه على واحد حرام وحشاش مش قادرين له. كان معاه خنجر طوله نص متر وايده طرشه بالمره. اول ما سلخ القفل بوكس دخل عينه جوا، والقفل بدل ما يخش على الدار راح خش على دار الجيران. وابو الدنين يا حبيبي ايش كان يعمل؟ صمتوا بوكس في رقبته طلع له البلغم من تمه، واجيت انا بدي اخش لهو خش علي بالخنجر. ماشي يا جن ماشي، انا ما كنتش مربي رجال وبصرفش عرجال يا جنجي، انا كنت مربي قفص جد. انتو انتو العلف خسارة فيكو. طب ايش اعمل يا معلم؟ انت لو كنت معانا ايش كان عملت؟ انا بدي افرجيك يا جنجي. هات المفاتيح اقعدوا زي النسوان في المحل. تعالي ولي تعالي. يا خيبتي علي يا فاضل، بدك تخبطني بالخنجر يا فاضل؟ ولك الله ينكبك، انا متجوز دفاع مدني، كل كلمه بدك تقول الشغله نزعك. انا شفتك يا فاضل دخلت عليهم زي الوحش الكاسر تكسر فيهم الثلاثه، مش ضايل اللي انا قدامك يا فاضل تضربني بالخنجر وتموتني. الحقونا يا ناس، بده يموتني فاضل. ولك اذكت الله يخرب بيتك، اوعى تفتح دمك بالمرة. اذكتي مش انت اللي بتزعق علي؟ مش انت اللي بتحكي معي؟ الله يحرقك يا بعيدي الله يحرقك. انا كنت بدي اسألك، هدول كيف عرفوا انه انا سرقت من الماكس؟ اسأل حالك يا فاضل. ماشي يا سهيلة، بس صدقيني اذا عرفت انه انت ورا قصة التبليغ والله لقطعك تقطيع. خش جوا، شكلهم الناس جايين. والله شكلهم يا فضل هذول جايين وجايبين معاهم دعم، والله غير يموتونا ويكتلونا يا فضل. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ. اخرسي ولي اخرسي، والله بقطع لسانك. مين؟ انا الالباني يا جن. طمني ايش صار معك؟ ولا حاجة، اجوا ضيوف علي وضيفتهم وروحوا. انا شفتهم طلعين من عندك معورين كلهم. هاي اخريت كل واحد بتعدى على الجن. الجن اسم على مسمى. يعني انت بتفكر انه الماكس حيسيبك؟ اهلا وسهلا، يتفضل يشرف عندي. المثل بقول اللي بده يكاتل القط يصبر على خرميشه. انا زهدي ابن الحجة زهدية، انا كل اسرار الحرب النووية موجودة معي على فلاش. هي هذا جيب البكاكس، اكيد معاه سجاير. بدي اقف قدام الجيب بقول له السيجارة. ستوب ستوب ستوب، وقف يا بكاكس. انا صح مجنون بس حنون. ابعد ولا ابعد ولا يهبل، احسن هلقيت لعجنك بعجال الجيب. ابعد، هاي اللي ناقصني. كاكس هالسيجارة. انا ناقص مجانين؟ ابعد، عندي مشوار ضروري. ابعد يا مجنون. انا صح مجنون بس حنون، انا مش باعد عن طريقك الا لما تعطيني سيجارة. بعدين في هاليوم الاخبر اللي من اوله، خد هاي سيجارة بس ابعد عن بوزي. دربالك يا بكاكس، بوزك مختلف اليوم. انا لما اجيتك قبل فترة بوزك ما كانش هيك، كان عليه دم حردون. طب ابعد ابعد يا زلمة، ابعد يا راجل قرافتني، ابعد. تفضل بكاكس، تفضل تفضل. خلاص بقول لك ما تقلقش يا الباني، روح طول ما انا موجود ما حدش بيمسك ولا بجيب سيرتك. فضل الجن افتح ولا يا حرامي افتح. ايه شكله ما جو يا فضل، جايبين شباب بدهم يذبحونا. انا ماليش دخل يا جن، طلعنا من شباك الحمام. اقعد، قلت لك معاش اللي يمسك وانا موجود. طول ما هو الجن موجود لا حد بيقدر يهوب عليك ولا علي. خليك قاعد، اسحب تعمل حركة. اهلا وسهلا. وين بدك حط لك الطلقة يا حبيبي؟ في راسك عشان تخلص بالمرة، ولا في ركبك عشان ضلك متكسع بالمرة؟ وين؟ والله زي ما تقول، انت كريم واحنا بنستاهل. اسمع ولا معاش اللي يعلم علي وانا عايش. لو جيتني وقلت لي محتاج مصاري عجزمي بقول لك خدهم، اما تيجي يا جن وتعلم علي معاش اللي يعلم علي. يا ظالم وخليك في هالزمان يخاويني وخاويك، واخذ فلوسك يا ظالم وخليك في هالزمان. أصحاب هذا الوقت بس بالوجه أصحاب في هالزمان، أصحاب هذا الوقت بس بالوجه أصحاب. والزمن يخاويني وخاويك، واخذ فلوسك يا ظالم وخليك والإحساس. مرة أخرى نتواصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب، وقصة اليوم ديمونا الجزء الرابع. طبعا إحنا لازم يعني بعد القصة نحاول نقف على بعض المراحل على بعض المحطات عفوا عشان نستفيد أو يعني نلخص القصة. اللي بحب أقوله إنه في وضعنا وإحنا تحت الحصار، الإنسان اللي بده يفكر في مشروع بالذات الشباب لازم يأخذ وقت كتير عشان يطلع بفكرة لمشروع، ما يتسرع، لأنه كثير من المشاريع مكتوب عليها الفشل. وعشان هالقرشين اللي معك ما يضيعوا في الهواء وما يروحوا سدى بدون أنت ما تستفيد، المفروض أنه أنت تتأنى وتفكر إيش أنت بدك تشتغل وإيش أنت بدك تعمل. في ظل أنه إحنا اليوم دخل يعني في عنا مدخل جديد اللي هو السوشيال ميديا، وكثير من الناس بيلاقوا انه من الشباب بيلاقوا انه السوشيال ميديا يعني مدخل للرزق، وهذا مش غلط. فالانسان اللي بده يفوت على السوشيال ميديا بده يفكر 100 مرة قبل ما ياخذ قرار وقبل ما يعني يخرج المحتوى تبعه، اذا كان بده يعمل قناة على اليوتيوب، اذا كان بده يعمل دراما، اذا كان بده يعمل قناة علمية، اذا كان بده يعمل برنامج برا، اذا كان بده يعمل مونتاج ويشتري اجهزة ويشتري قطع للاجهزة وكاميرات فالانسان يفكر. وهذا اللي صار اللي بيصير مع حسن واصحابه. المحطة الثانية اللي أنا بدي أفكر فيها اللي أنا بدي أحكي فيها إنه اصحك تفكر يلي أنت بتشتغل بالحرام وعايش على الحرام من دم الغلابة ودم الناس، اصحك تفكر في يوم من الأيام إنه نهايتك حتكون نهاية محترمة، لأنه في عدل في السماء، يعني أقصد ربنا عز وجل ما بيخليك انت اللي بتسرق اموال الناس وبتسرق قوت الناس انه حياتك تظلها حلوة وتعيش وتموت وانت يعني مبسوط ومكيف. في المقابل اللي بعيش بالحلال وبعرق جبينه انت تموت زيه، لا مستحيل. فاللي بفوت في حقل الالغام الا ما رجله تدعس على لغم والطير رجله أقل شيء. فأنت يلي بتسرق اصحك تفكر أنه أيامك كلها عسل، لا، حيجيك اللي حيربيك، حيجيك اللي حيوخد ثمن غالي منك، يا أما بقتلك يا أما بعورك يا أما بيحبسك. وهذا أخريت المشي البطال، قولت يعني اختياريتنا وشيوخنا، هاي أخريت المشي البطال. اصحك عمرك تندم على حاجة انت عملتها خير، اصحك عمرك تندم على حاجة انت عملتها صح، اصحك عمرك تندم على اشي انت خدمت فيه الناس. ما تردش على الناس اللي بألف وبيجي بيقول لك خيرا تفعل شرا تلقى، هذا ضد الدين، ضد الاسلام، ضد يعني الناموس تبعنا اللي هو الشرع تبعنا. ربنا بيقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واخدين بالكو؟ فإياكو إياكو تندموا على الإشي الكويس اللي أنتوا بتعملوه مع البستحق والبستحقش. سيدتنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت لما واحد سائل أو سائلة يجوا على بيت الرسول أو عند سيدتنا عائشة وكانت تعطيهم، كانت تعطر الدينار أو الليرة الفضة هذه اللي تعطيهم إياها. فسئلت ليش؟ قالت لأنه الصدقة بتيجي في يد ربنا قبل ما تيجي في يد السائل، فأنا بحب صدقتي تصل لربنا وهي معطرة. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففيش حاجة بتروح يعني سدى، كل حاجة انت بتعمله او انت بتعمليه بروح عند ربنا عز وجل. وهذا فيه له كفارة، ربنا بكفر عنك الذنوب الأمراض النكد. بس إحنا بنكون عايشين في النعمة وإحنا مش حسناها. الواحد بصل للستين وبصل للسبعين وبكون ربنا يعني لا زلوا بمرض، لا زلوا بابن يضربه، لا زلوا بديون ينحبس عليها، لا زلوا بزمن مالية، وبيجي بقول إن عايشنا العمر وراح العمر وإيش استفدنا. طب أنت ما ليش ما بتطلع على النعم اللي أنت عايش فيها؟ فاللي بكون زي هيك بكون ربنا راضي عنه. فعشان هيك أي إنسان بفوت يعني اصحك تفكر إنه أنت بتروح تسرق وما تتبهدلش حتى لو كنت أزكى الحرامية. اصحك تفكر إنه أنت بتغوص في عرض الناس وبتقذف المحصنات ومحدش يجي يقص لسانك، فيش إمكانية. طب إيش العكس؟ العكس هو الصح، إنه أنت ما تسرقش، اشكر ربنا. ربنا بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. كل اللي بيشكونوا والله ما عملنا اليوم 15 شيكل، هنا أنا أبو البلد اللي فيها هذه عيشة، من قال هلك الناس فقد هلك. وربنا عند حسن ظن عبده فيه والله ربنا يفرجها، والله ماشي حلاوة، الحمد لله رب العالمين. هذا اسمه شكر. ربنا بزيدك، اليوم عملت 15 شيكل ربنا بكرة بعطيك. لكن إذا أنت عملت 40 شيكل وضليتك تقطع إيدك وتشحت عليها، ربنا بعاقبك بهلكك، لأنه أنت ظنك سيء في الله عز وجل. فإحنا ما نطلش على معاهم ملايين، ما نطلش على اللي معاهم أملاك وتيجي تقول ليش أنا مش زيهم. هذه سنن ربنا في الكون. أنت عندك صحة بمليون دينار بمليون دولار، انت عندك ولاد وعندك بنات وعندك زوجي بكل ملايين الدنيا، ما بتقدر حد يشتريهم. ما بتعرفش انت ايش جوا البيوت المسكرة وايش جوا الاربع حيطان، ما بتعرفش. انت بتشوف الناس كفرات، بتشوف الناس لابسة بدل ومعطرة، الناس تطلع بالسيارات، لكن انت ما بتعرفش ايش اللي جواتهم وايش اللي جوا البيوت. فمال الحلال لذيذ، مال الحلال رائع، بعالج الروح، بعالج روحك، بعلمك على كل انه انت تعمل كل اشي صح، وانه انت ما تغضبش ربنا، وانه انت تنام. انت بتعرف انه البني ادم لما ينام روحه بموت، هو روحه بتطلع فوق في السماء، بس بتضلهاش فوق، لانه ربنا بكونش كاتب انت انه انت بدك تموت. فمن حد ما واحد يجي بابرة ينخزك زيك، او تيجي مارتك او بنتك او ابنك بس ينخزك في جنبك زيك، بتصحى الروح بتطلع بترجع على طول. طب انت كيف بدك تكون سارق تسرق واحد اشتري جهاز كمبيوتر وتروح انت تسرقه، واحد له خمس شهور بحوش حق جوال وانت تروح تلطشه؟ طب انت كيف بدك تنام؟ يعني بدك تضحك على مين؟ يعني انا مش فاهم. لا، حيجيك يوم اسود. اصحك تفكر انه الامور حتضلها ماشي. وبتمنى من كل انسان بيسمعنا يعني بفوت في الحرام مش في السرقة وبس، انه حاول تقعد مع نفسك 10 دقائق تتناقش، انا اللي عملته صح؟ انا شخصيتي هيك؟ كل انسان يكون كل انسان رائع جدا وبرتكب اخطاء، بس اذا ما وقفش قدام نفسه وسأل نفسه وتحدث مع نفسه قلبه بتحجر، فبصير يعمل الحرام ويتعود ولا برفله جفن. الإنسان بيرتكب كبيرة بضل ضميره يأنبه، إذا عاد ورجع وأقلع عنها ربنا بيكرمه، لكن إذا نرجع لها بعدين بصير ضميره أنبه شوية، بعد فترة بصير عادي يعمل، عادي بصير يعمل الكبيرة هذه والأمور طبيعية ماشي، وممكن يروح يصلي وممكن يصوم مع الناس وطبيعي زي العميل اللي بكون عايش مع الناس طبيعي جدا وبروح على الجامع قبلهم، لكن هو ايش؟ مغضب ربنا عز وجل. علموا اهل الادب والذوق والاحساس. نحاول نقرا الفيس. Thank you. هذا هو المداخل على الفيس على الـ الـ الـ عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل مين معنا؟ كريم العكلوك يا ابو محمد. اهلا وسهلا تفضل. حظي حلو لي اربع حلقات الخط بلقط معي. تفضل يا كريم. الحلقه جميله جدا. بتمنى انه العداله تتحقق والجن ياخذ جزاءه على اللي عمله بسرقه محل الماكس. حسن ان شاء الله بتتحسن العلاقه بينه وبين الماكس وبيرجع يشتغل عنده وان شاء الله بتوفق. المهم عم محمد بدي اسالك في حلقه ثالثه للنمور السته ولا لا اظن؟ في صحيح صح يوم الجمعه ان شاء الله نازله. تمام. عشان تعمل على الموضوع اللي حكيت لك عنه المره الماضيه. ان شاء الله خير يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي يا عم ابو حبيبي يا كريم. شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. نرجع لرسائل الاتصال رسائل الفيس. طبعا عندنا تعليقات نحاول نقرأ بعض منهن. غادة أيمن يعطيك ألف عافية، الحلقة كتير روعة، ربنا يسعدك ويكرمك. وردة البنفسج يعطيكم العافية، حلقة روعة. اعتماد عون الديب يعطيك ألف عافية. أنا أمونة حلوة الحلقة اللي يعطيك العافية. رندا زكي يعطيك ألف عافية عم محمد. فريال محمد حلقة رائعة يعطيكم العافية. أبو زيد الحج السلام يسعد مساك أبو محمد، أنا جريح جدا مسائيات أبو زيد الحج سلامة. إيمان عبد الغفور يسعد مساك بكل خير يعطيك ألف عافية. أستاذ أبو محمد حلقة رائعة. أسامة مشتهى حلقة معبرة يا عم أبو محمد. ألاء الخطيب دائما متألق أبو محمد، أنا أتابع عن القلب منذ 2008. ختام بكرون يسعد مساك أستاذ نبيل، ربنا يسعدك ويكرمك. نعود عبر الهواتف عشان نتلقى الاتصالات من هناك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نجاح، كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله. الله يرضى عليك يا رب. الحمد لله، يعني خينا قاعدين نطيب شيئا فشيئا الحمد لله. الحمد لله. بس والله الكورونا ما خلت حدا بخير يعني. أنا عارف والله المستعان. الله يرفق اللي جابوها على هالبلد يا شيخ. والله عظيم يعني الحمد لله ربنا يشفي كل مريض يا رب يا رب. اكيد زي ما تو تفضلت انه الواحد دايما يحط في باله مشروع كويس، يعني هو كان بيعمل مشروع حلو يعني، بس انه يعمل مصاريف اشي هو يعني مقتنع فيه، يعني مش على الفاضي بيعمل مشروع انه يقنع فيه ويكون كويس وشغل هاللي قاعدين. لا أبو محمد صحيح طبعا، وأكيد يعني هذا يعني راحوا يطلبوا حقهم، طلع لهم بالسيف وضربهم. يعني أنت سرقت من بتضرب لك عين؟ لا هذا غلط. وبعدين ما عجبتيش إنه كنت خبير غلط عن مرته ولي وسريش وحاجة زيك، لا ليش يغلط هيك بالرواقة بيجي كل إشي، وقعد خش جوا باحترام بأدب لكن ولا وتعالينا وروحي وصوت. لا غلط هذا، يعني الأسلوب من يعني منه للمرأة غير، ما عجبنيش. لازم واحد يعمل المرأة بلطف ولا لا يا أبو محمد؟ طبعا. وأكيد يعني لما راح ضربهم وراح لمعلمهم أخذ الفرد، ليش يعني ياخده ويجري عندك بتطخه؟ طب ما أنت بتكون في بتخش في بلا أكتر من هيك، جي خد له ناس وكلموا مع ذي هيك ممكن تاخد حقك منه. ما الواحد ما بده حق من بني آدم، ما ياخدش ناس أشرار ويروح يقاتل، ممكن يعني مع الغضب يقتل واحد. يعني جينا نكحلها عميناها ولا لا أبو محمد؟ صح. يعني بالكلام بالإشي مبيه الإشي جنوب بالإقتال. أكيد تحياتنا لك أبو محمد، وأكيد الحلقة رائعة زي اللي مقدمها يعني. الله يكرمك يا رب. وأكيد يعني أنا ببارك لابن أخويا بعد 8 سنين إجا ولد، وبتمنى لكل واحد عشان ربنا يعطي يا رب. ولا أستاذ عبد الرحمن ربنا يعطي يا رب يا رب، يعني حلوة الفرحة وهيك. يعني دايما لما نسمع هيك والحب ند إلى العطشانين يا رب. والله يعطيهم يا رب. وهيك الصلاة على النبي الختام. السلام. تحياتنا إليك ولكل واحد بسمعنا. الله يكرمك. شكرا. الله يخليك يا رب. شكرا للنجاح على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أخت هدى. كيف حالك يا محمد؟ الله يكرمك. قبل ما أبدأ مداخلتي بس بدي أكتب من كل اللي بس مستمعين إن يدعوا للمدرسة رغدة أبو مساعد لأنها عندها كورونا وتعبان كتير كتير. ألف سلام عليها. ربنا إن شاء الله يشفيها ويشفي كل مريض يا ربي. يا رب. أول حاجة بنيجي لزهدي. والله ما حد مكيف في الدنيا إلا زهدي. يعني مكيف حاله بس ما كلش وراء ما كلش وراء حاجة بس يعني ما كلش كل في وراء إشي. هيك أنا حاسة. لا لا هو مسكين. يعني ضارب يعني. ضارب. بعدين هذه سهيلة والله خير ما عامل الصحيح بس يعني وقعت لبن لو كسف في الوزن أنها هي اللي عملت هيك واللي بده يكون يعني الجنج وهدولة والله اللي متقدم مشاكل يعني ما يدخلش في مشاكل يعني هاي ثاني مرة يتبهدل وهيك خلوهم في حالهم أحسن واللي بده يدخل في مشروع برضو لازم أول حاجة يحط مخافة ربنا بين عينيه ويكون المشروع دائما يعني لازم يكون بالحلال عشان يكون يعني خيرته برضه كويسه ما يكونش خيرته سجين ولا يعني عقاب يعني حتى كمان من ربنا وهيك ليش يعني يدخل احنا في مشاريع حرام ونبهدل حالنا يعني في الدنيا في الاخره يعني حيكون عقابنا ليش يدخل في احداث حرام وحسن يعني هو شهم والله يعني وهيك بس مش لازم يدخل معي يعني في مشاريع زي هيك او في حاجه فيها حرام لازم يعني يبعد لأنه هو يعني كويس إنسان كويس وشهم بس لازم إيش يدخل في إشي زي هيك ويعني حلقة يعني والله رائعة حلوة كتير تسلم إيديك على الله يكرمك شكرا يا هدى على مداخلتك نأخذ كمان مداخلة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة محمد الله يكرمك يا رب الله يكرمك الحمد لله معك أبو محمد عبد العال حبيبي أبو محمد الله يبارك فيك كيف أنت يا الله احنا طبعا نقول لك عظم الله أجرك مثل الحج الله يبارك فيك حياك الله وإحنا بس متصلين نشكرك عشان قمت بالواجب وجيت على العزاء يا عم أبو محمد يا كبير أنت هذا واجب علينا يعني أنت أخ فاضل وكريم حبيبي عم محمد حياك الله وإن شاء الله تقدم إن شاء الله قدام إن شاء الله وسلمنا على الشباب كلهم الله يكرمك أبو محمد تحياتنا أخو إليك وتحياتنا للعائلة الكريمة حياك الله الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام شكرا جزيلا لأخونا أبو محمد عبد العال طبعا من حبايبنا ومن مستمعين الأنين الوالدة عنده توفت قبل 3 أيام فكان من الواجب علينا طبعا نحن يعني فريق الأنين رحنا عزناهم وهذا طبعا أقل من الواجب لأنه هذا العمل عمل إنساني فكل التحية لأخونا أبو محمد عبد العال من غزة نأخذ التواصل من نكمل رسائل الفيسبوك اللهم صل على سيدنا محمد إيمان أسامة مجتهى بسام حسونة بقول يا ريت الناس تتطعب فادية أم صائب البرغوتي الله يسعد مساك أستاذ نبيل يعطيك العافية للأسف صار لزمان ما بسمع برنامجك لظروف خاصة وإحنا افتقدناك يعني حتى على الصفحة بتعلقيش يا أم صائب إن شاء الله في الضف يكون وضعك يعني كويس أسماء عمر الله يعطيك العافية حلقة أكثر من روعة ألاء الخطيب دائما متألق أنا بتابع الأنين 2008 حسام مرشود ليتنا نستهل لغة الروح في قولنا ونتطيب بلغة القلب والعقل في فعلنا محمد مروان أبو مهدي عبد العال بيني وبينك كنت متابع كل أخبار طيب يعني كلامك مالوش لزوم يا بدكش تتابعنا أنت حر يعني مش لازم تكتبوا يعني تبعتوا يعني على الفيس عارف أبو جمعة حلقة روعة يعطيكم ألف عافية محمد الحرتاني حلقة رائعة أم وليد روبي حلقة أحلى مساء موفقين. طه بسيفس حلقة شيقة. محمد العرعير أبو يزن كل الاحترام. أم فرح شلال فيس عد مساك حلوة حلقة حلوة. نسرين محمد حلقة رائعة مميزون. سعاد محمد يعطيك ألف عافية. علاء التلباني يعطيكم العافية. تسنيم البطريخي حلقة رائعة. عبد الحليم أبو إبراهيم حلقة روعة. رائد الأعرج كل الاحترام والتقدير لفريق القلب. أم صايب الغلبان أسعد الله مساك أبو محمد وبركة جودك. عبد أبو سعيد يسعد مساك أبو محمد وموفقين إن شاء الله. من عبد أبو علي وردة جوري يعطيك ألف عافية. عمو نبيل يوسف خطاب حلقة أكثر من رائعة. عمو محمد الله يعطيك ألف عافية رب. عمو محمد أنا سويت قناة على اليوتيوب للقصص بتشرف باشتراكك ولا يهمك. وردة جوري جزاك الله خيرا. عبد الله السعيد كل الاحترام والتقدير. زكريا أبو العبد السموني يسعد مساك يا طيب. أبو محمد سليم محلات أبو حسان يعطيك إلى العافية حبيبنا أبو حسان. علاء العرعير ما شاء الله عنك أبو محمد دائما متألق. سمير أبو عاصي حلقة جميلة يسعد مساك. جنى جلال يسعد مساك عمو محمد يعطيكم العافية. الناشط أبو عدي يعطيك العافية أستاذ نبيل. حمزة برغوت أبو سمير ما شاء الله عنك أبو محمد. ياسين عمار حلقة روعة كتير يا أستاذ نبيل. إبراهيم الحشاش منور يا غالي فنان قدير. ياسين عمار يعطيكم العافية. أحمد درويش بالتوفيق. رمضان الأغا بالتوفيق. وسيم سبيتا أبو مجاهد يسلم إيدك. وسيم سبيتا يسلم إيدك. هدى ياسر حلقة روعة. تامر بدأ وسلنا الغالي يعطيك العافية. أم سامي بدير يعطيك ألف عافية. طيب يعني أنا بدي أوجه بس كلمة لأخونا محمد موران أبو مهدي عبد العال اللي بقول كنت متابع كل أخبار إذاعة الأقصى لكن بعد أخبار كورونا ما عاد يعجبني السمع فأغلقت الراديو. بعدها رجعت على البيت فوجدت أهل البيت فتحين على الإذاعة فقررت إتلاف الراديو وتم إتلافه. عادي كانك تتلفه يعني مش كتير يعني بأثر علي أنا أو بأثر علينا. شايف كيف إذاعة الأقصى إذاعة الصوت الإسلامي الحر تقدم محتوى محترم ومحتوى هادف. شايف كيف؟ فانت بدك تتلف الراديو انت حتكسر الراديو انت اللي حتخسر مش احنا اللي حنخسر. يعني ما دام احنا بنقدم محتوى محترم ومحتوى هادف ومستمعين كثار ومتابعين كثار كل احترام لك. اعمل اللي انت بتشوفه صح ما حدش بيتدخل فيك. يعني ناخذ مداخل عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله حي الله ابو شي غسان. حياك الله يا عم ابو محمد وحفظك الله ورعاك الله وايدك الله ونصرك الله على من عداك. الله يكرمك يا رب. طبعا يا اخو محمد القصه اجمل ما يكون والجميل بقدم جميل والرائع بقدم رائع يا مولانا. الله يكرمك. وزي ما بقول المثل كل ظالم اليوم اكيد ولابد من الحقيقة أن تبان. ففضل الجن طبعا يوم ما حيقع والمكس الثاني يوم ما حيقع لأن المكس كله شغله حرام حرام وطبعا مخالف لكل القوانين الشرعية لكل قوانين السماء وقوانين الأرض طبعا لأنه لعب كله في حرام في حرام وسرقة ونهب. فالحقيقة لا بد أن تبان يا عم محمد. والله المظالمين مظالمين يخرجنا من بينهم سمينا غالما. طبعا أخ محمد أنت حبيبنا وكبيرنا وصيد راسنا بقيت منورنا يوم السبت في جبال البلد. كنا عند أبو علي النجار. عند أبو علي. فأنا بدي أستغل أو أستثمر هذا البرنامج الطيب هذا البرنامج الرائع تمام أبو محمد؟ أكيد معك. إني نعم. بقول لك معك سامعك. حبيب الله يديمك ويحفظك يا مولانا. طبعاً بنقدم تهانينا وتبركاتنا لأخونا أبو علي النجار ومناسبة زواج ابن علي على صاحبة الصون والعفاف الفتاة الشريفة الكريمة ابنة أخونا وحبيبنا وتجاسنا. شيخ المقار عندنا في مدينة جبال البلد الأخ معين النجار أبو أحمد حفظه الله ورعاه ونصره على من عداه من حي طبعا اخونا ابو احمد وبنبارك له طبعا ونقول له الف مبارك وان شاء الله تفرح بتمنين ابو احمد ولابو علي ان شاء الله نقول ان شاء الله تفرح بنجالك ومن حي ابن احمد طبعا الله حافظ كتاب الله ومعه سند ومعه القراءات العشره ولانه بياخذ سند بالقراءات العشره برضو اجمل تحيه له وبنبارك لاخونا وحبيبنا ابن الشهيد عمر ثاني اللي ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس عند جفاف ونقول له الف مبارك وان شاء الله رب العالمين بالرفاه والبنين يا عمر ويا ابو يا عم علي وطبعا لحبيبنا وتاج راسنا وكبيرنا ابن بلده جبال البلد اخونا محمد سعد الفنان الكبير له اجمل تحيه لانه اخ ابو محمد انت كبيرنا وحبيبنا ومحمد سعد بنشوفك بنشوف لما نشوف محمد سعد بنشوفك فيها مولانا الله يسعدك يا رب بس حبيبنا ابو محمد وانت كبيرنا وتاج راسنا ولما تجي على جبال الوهي بتشرفنا يا عمو محمد الله يكرمك شرف النور ولو تعلموا جبال البلد من ظهرها فرحت واستبشرت وغنت قانتا فاروع النغمي اهلا ولك باهل المجد والكرمي فاهلا وسهلا بك يا ابو محمد بكل وقت تجي في مدينه جباليا وانت محبينك طبعا في مدينه جباليا من الطابه الاولى ومن ايام فرقه الشهداء وانت محبينك كثار فمن جبالها من أقصاها إلى أدناها ومن شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بنروح بالدم نفديك أبو محمد ولا برشك المية برش بدم كبير حبيبنا على أمان دول وطن فلسطين حبيبنا حبيبنا شيخ غسان نأخذ مداخلة أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معنا؟ مروة أهلا يا مروة كيف حالك؟ أهلا الحمد لله الله يخليك وين هالغيبة يا مروة؟ حينا والله حينا من الأيات والله عشان بعد الحرب كان الأرقام تخيرت فعشان هيك والله بطلت أشارك أهلا وسهلا فيك يا عمو أهلا فيك الله يخليك يا رب طولت علي والله عشان بشارك من الجوال يعني شيخ غسان اللي طول عمل خطبة يلا مش مشكلة حصل خير دع أمرك على الخالق ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك أولا في فرق بين الحسن وحسن يعني إنسان بيدخل بالحرام ويعني ما نهوش يعني إنه يعني بيعرف إنه خطأ وبالحسن إنه بيدخل بالحلال عشان ما يقعش وهمه إنه إيش بيعيش بالحلال وموقف صبحي أنا كتير بيعجبني لما موقف صبحي كتير بيعجبني لما بعمل ابنه معاملة حسنة وبحبش يمس إيده لحتى حيث يعيش حياة كريمة وهذا يعني إحنا يعني هذا في منه تثق منه بس أنا حبيت بدي أحكي لك ساخنة تفضل بس الاخت سمية المرة اللي فاتت حكت انه انتوا تعملوا عن الحالات الخاصة عشان هيك يعني ان شاء الله ان شاء الله بنعمل يعطيك العافية شكرا وبارك الله فيكم شكرا يا عمو الله يرضى عليك طبعا احنا بنبارك لاخونا وحبيبنا ابو علي النجار من مدينة جباليا لانه من عشاق الانين هو والعيلة كلها يعني بزواج ابنه علي واحنا كنا طبعا موجودين في المسرح و وكان الأمانة حفل رائع بالمديح النبوي والحضور الرائعين فكل احترام وكل التقدير وكل التبريكات لأخونا أبو علي النجار مؤذن مسجد التوحيد سنأخذ مداخلة أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية أهلا يا صباح كيف حالك الله يسعدك ووفقك يا رب الله يكرمك طمنينا عنك الحمد لله دايما يا رب الحمد الله يسعدك يا رب يا رب ببارك لك زواج محمد إن شاء الله يا رب تفرح فيهم كلهم الله يرضى عليك يا عم الله يسعدك إن شاء الله ربنا يوفقكم يا رب جميعا في البداية أنا بدعو الله سبحانه وتعالى دايما لأسران البواسل هم دايما في القلب والعقل ودايما دايما على طول في بالنا والله ما بننساكم بتمنى لهم دايما الفرج أسيراتنا وأسرانا إن شاء الله ربنا يعجل لهم بالفرج وربنا يجبر كسر المكلومين وربنا إن شاء الله يتقبل الشهداء جميع الشهداء الغاليين ربنا يتقبلهم فعليين بإذن الله أنا بحييك على هذا المسلسل وإنت أشرت وأنا بشكرك يعني أشرت لبعض معاناة الناس ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقة زي عماد وزهدي وأنا حزينة كثير على زهدي يعني كان مر في حياتي ناس زي هيك كنت بشوفهم ماشيين بالشوارع كنت بحزن عليهم كتير وفي ناس كانوا تحت الشجر وفي ناس بيقدموا لهم أكل وحالتهم يرثى لها يعني بشكل غير طبيعي. بس أنا بتمنى من المسؤولين إنهم يلتفتوا لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه اليوم مع شدة الحصار ومع احتياجات الناس والشباب والبطالة المتفشية كتير كتير في تجاهل ونسيان إلهم، وكتير كتير مشاكلهم صعبة. يعني أنا بحتى لما بسمع معاق عنده أسرة وعايش بغرفة واحدة، وفي نفس الوقت ناس أفضل منه بكتير حياتهم تقدم لهم شقق، يعني في تجاهل ما بعرف ليش هم يعني إيش عاملين عشان يصير اتجاههم حقد ما بعرف. وأنا والله مريت في ظروف قاسية كتير، وكانت في أيام أكتر انفراجة، ومريت بظروف قاسية كتير وواجهت ناس بدفعوني للخلف، ولا أنسى يعني القلوب الرحيمة، بس زي ما بيقولوا نقطة زي نقطة مثلا الكاز بتعكر المية، لو تنبر من المية بتعكره. صحيح. في ناس يعني هيك موجودين للأسف إنهم يدفعوا الإنسان مجتهد للخلف. وأنا بحيي كل أسرة تهتم بابنها المعاق، وأهم شيء هي الأسرة، الأسرة هي اللي تزرع الثقة في نفس هذا الإنسان وتنميه. وأنا بنصح كل أسرة إنها تتبنى ابنها وما بتتكل على هذه الجمعيات والمؤسسات، لأنه هي الجمعيات أصلا فقيرة ويا دوب تقدر توفر بعض الرواتب لموظفينها، فكيف إذا تعنى بأطفالكم وأولادكم؟ فأنتوا اهتموا فيهم. أحسنت، يعطيك العافية. الله يكرمك. نقطة كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أم محمد. أهلا يا أم تامر. حياك الله. الحمد لله. الله يكرمك. بسم الله. تحية لكل الأخوة بالكنترول المستمعين. وألف تحية ومليار سلام للأبطال الثوار الصامدين المصابرين. إن شاء الله يا رب حريتهم يا رب. إن شاء الله قاب قوسين أو أدنى بإذن الله. أبو محمد أنا مبسوطة كتير من حسن بجد، يعني يعني عنده حكمة، عنده تأني، بفكر بتسرعش بالأمور على طول، يعني إنه خلص يتخذ قرار بسرعة هيك دون إنه يشوف إيش البوادر تبعت المستقبل عنده، لأنها الحياة كالبحر. أنا بدي أحكي لحسن الحياة كالبحر، عليك انك انت تخوضها بمجداف الارادة. اذا عندك ارادة لازم انت تخوضها بمجداف هذه الارادة والعزيمة لحتى تصل وين؟ لشاطئ اهدافك واحلامك. بعدين ايش عمل الجن بحسن؟ واتهمه طبعا وظلمه، ويعني سبحان الله، ومش بس حسن يعني كتير انظلموا منه تقريبا، وهي رجع له وعليه زيادة. يعني بحكي أنا لكل إنسان بهالبسيطة على الأرض، اللي بتعمله أنت اليوم بالدنيا سيعاد بس في الآخرة. شفت كيف إحنا بإذاعة الأقصى بيرسلنا الإعادة تاني يوم أو ثالث يوم وهيك؟ اللي بتعمله اليوم بالدنيا سيعاد بس في الآخرة. لما تحسن أنت أدائك بهذه الدنيا في الآخرة ليحسن العرض هناك، حيحسن عندك العرض هناك. فأنت ربنا سبحانه وتعالى يعني فيش مثقال ذرة من يعني إنها تنتفع عند ربنا سبحانه وتعالى. كل ووجدوا ما عملوا حاضرة. وكمان أنا برضو بحكي لحسن إنه لعله خير إلك. ليش؟ عبارة بتشيل الحزن، تغلق منافذ الألم. يعني أسأل الله أن يجعل كل ما أوجعنا خير لنا، وإحنا أهل غزة بالذات وفلسطين خاصة، أو أسأل الله أن يجعل كل ما أوجعنا خير لنا، وكل ما أحزننا خير لنا، وكل شيء منعته يا رب عنا خير لنا. اللهم كل الخير فيما اخترته لنا فرض عنا وردنا به. كل إنسان لازم يكون واعي وصاحي لإيش اللي بيصير بالدنيا. استحالة إنه ربنا سبحانه وتعالى إنه أحزنك علشان هو مش بحبك، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بحبك، وهو حكيم سبحانه جل في علاء وعارف إيش الخير إلك. فلهيك هو ابتلانا، حصرنا، الحمد لله رب العالمين. شوفوا في الضفة إيش بصير، شهداء شهيد ورا شهيد ورا شهيد ورا شهيد. الأسرى بتألموا بتعذبوا، بس نحلم حلم اليقين إنه لازم يجي يوم، لازم يجي يوم إن شاء الله رب العالمين نكون إحنا في يوم من الأيام من اللي الله عز وجل جعلهم خليفة على هذه الأرض، أمر الله عز وجل، نحن سنحمل الرسالة. فصلوا على القمر المنير اللهم صل على سيدنا محمد، فإنه نور تبدى في الغمام المظلم، رحم العباد به عزيز قادر، فالشكر لله العلي المنعم. صلوا على رسول الله. شكرا لك أبو محمد. الله يكرمك. شكرا أختنا أم تامر على مداخلتك. بدنا نأخذ بعض التعليقات من الصفحة مش من الحساب، يعني نبيلنا صفحة نبيل الخطيب بالعرب والإنجليزي مش نبيل عيسى الخطيب، فبدنا نأخذ التعليقات منها. عبد الله الناطور يسعد مساكي غالي، سوسن فرحات بوركت جودك الطيبة، عبد الكريم دلول الحلقة رائعة، نسرين محمد فعلا حلقة رائعة، يوسف حبيب بوركت جودك إلى الأمام، رنا وليد يسعد مساك، أم يزن النجار الله يعطيك ألف عافية وبمس عليك وعلى الوالد وبمس عليك وعلى الوالد والوالدة معك على السمع، حياهم الله يا أم يزن. أم مالك بالتوفيق أبو محمد، معين السوسي الله يعطيك العافية ببركة حبيبنا معين، مسك الختام أسعد الله مساءك بكل خير، نور القدرة سامر القدرة أبو كاظم كل احترام يا أبو محمد، محمد محمد أبو المجد في موضوع عندي بخصوص السائقين، غالب السائقين ما بيعتبروا حالهم شغالين عشان ما بتعبوا نفسيا، في كتير ناس بكونوا معصبين على الركاب. طيب هذا موضوع تاني. محمد هشام ابو شعبان الله يعطيك العافية ابو محمد على مجهودك الرائع، عبد الرحمن محمد يونس منور كنت اليوم في الجامعة الإسلامية الله يكرمك، احمد عدوان بالتوفيق يسعد مساك فنان ناجي عطا الله كل الحب محمد، ام بلال الخريبي مزيدا من التألق، محمد رمزي مساء الخير عمو نبيل، ام يزن العقاد بالتوفيق ابو محمد، لبنى حمدونة الله يعطيك العافية، ام مجد مجد او مجدي برنامج رائع، محمد ابو المجد والله اخ نبيل نفسي امثل معاك، مهدي عبد العال الله يعطيك العافيه استاذ نبيل، عبد ردا يسعد مساك، وبحب امسي على احلى شباب محمد وسام شخرم امير محبكم عبد الرحيم، اسماء محمد بالتوفيق برنامج رائع، افنان رمزي عائله الشهيد ابراهيم الحواجر الله يعطيك العافيه ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، أبو سائد مساء الخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصقر الجارح كل الحب والاحترام، حسام عياد يسعد مساك وأحلى فريق، أم جاسر يعطيكم العافية، أفنان رمزي بالتوفيق، عبد الله شراب خليك أنا عم أبو محمد من عاشق علينا ربنا يخلي إنا إياك تجيب إنا حلقات حلوة زيك عم أبو محمد من عاشق الأنين. أميرتي بنتي يسعد مساك أخ أبو محمد عن جد حلقة رائعة، محبك ناهض الرزي البرنس حبيبنا يا ناهض، جهاد سهيل أم وائل الله يعطيك العافية حلقة رائعة كل احترام يا أبو محمد، غادة أيمان كل احترام، أبو زوز قناة الأقصى الفضائية ترحب بالفنان نبيل الخطيب، منار شويخ الله يعطيك ألف عافية بركة جهودك، علاء شكري أنت كمان وأنا بحكي عن طيب، أبو يوسف يوسف ممكن نعرف شو بصير لأنه مش متحمل يوم الاثنين الجاي، ديما فيوم الله يعطيك العافية عمو حلقة كتير روعة، طه في سيفس حلقة رائعة، تغريد غزال حلقة رائعة، مياد إبراهيم تحياتي لك أستاذ عيسى الخطيب، أمل مسعود أهلا وسهلا سلامات، الصقر الجاح متى تنزل الحلقة لقيت نازلة، أبو علي منور الساحة، أبو طارق الحزين تفنان متميز، أبو يوسف من أم الفحم تحية حبيبنا أم الفحم، أبو الفوز يسعد مساك، عبيدة حبيب القلب أبو محمد، تسنيم البطريخي يعطيكم العافية، حنين ناجي يعطيك العافية، حبيبة أمها ميوش أروع برنامج أخرتها جنة منور أبو محمد، وسيم سبيتا أبو مجاهد منور، أبو أسامة بعد الحضر منور غالي، جنة محمد يسعد مساك، أبو العبد جبرين المصري يسعد مساك، سمورة الأمورة موفقين. نأخذ مداخلة عبر الهاتف، خلصناك من الجوال يعني، نأخذ مداخلة من الهاتف. السلام عليكم. الله يعطيك العافية أبو محمد. الله يكرمك. والله الصراحة الله يعطيك العافية. الله يبارك. الله العظيم يعني انك تقرأ الرسائل الى خاطر كل الرسائل تقرأهم، بس ما لا حول ولا يعني هاينا بنحاول يعني بس بتعب والله. الله الله يعطيك العافية. اكيد انا نسيت والله ابارك لك زواج ابنك، نقول لك الف مبروك الله ان شاء الله يقربنا يعطيهم الذرية الصالحة يا رب، وربنا يهنيهم. الله يكرمك عقول ما تفرح بحبايبك إن شاء الله يا رب، وعقبال كل العايزين يا رب. يا رب يا رب، وألف مبروك. الله يكرمك. شكرا لك أبو محمد. الله يكرمك يا أختي. شكرا لك كل برنامج. الله يكرمك يا أختي، شكرا جزيلا لك. طيب وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية برنامج أنين القلب، يعني سنترك المساحة المتبقية للإعادة. كان معنا من التنفيذ والإخراج حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية على هواء مباشرة محمود أبو محروق، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نتمنى أن نلتقي يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر في هذه الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله.